الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أكرم الناس خلقًا وأحسنهم معشرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، وتزودوا من الأعمال الصالحات قبل الممات، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وتذكروا قول الله لكم وأمره إياكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد اهتم الإسلام بالحياة الزوجية اهتماما عظيما، وسمى الله جل وعلا عقد النكاح ميثاقا غليظا، لأن في صلاح الأسرة صلاحا للمجتمع المسلم، وفي فسادها فساده. ولقد أوضحت هذه الشريعة الخالدة ما لكل من الزوجين من الحقوق على صاحبه، متى ما قام كل زوج بواجبه وأدى الحق الذي عليه، عاش الزوجان في راحة وطمأنينة وحياة هانئة سعيدة. أيها المسلمون، لقد طبع الله عز وجل هذه الدار على التعب والنصب، فلا تخلو الحياة الزوجية من المنغصات والمشكلات، لما جبل الله عليه الزوجين من اختلاف الطباع والصفات، فلا يطمعن أحد بحياة زوجية مثالية خالية من كل مكدر ومنغص، لأن النعمة الكاملة والحياة السعيدة التامة إنما تكون للمؤمنين في دار النعيم المقيم. وأما الدنيا فهي كما أخبر الله جل وعلا عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولقد أحسن من قال: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. فالخلاف بين الزوجين إن كان يسيرا عابرا فهذا مما لا تكاد تخلو منه حياة زوجية، فسرعان ما يزول وتعود حياة الزوجين إلى ما كانت عليه. وأما الخلاف الدائم بين الزوجين الذي ينتج عنه الصراع والتشاحن بينهما، والذي يعرض شمل الأسرة إلى الضياع والتفرق، وكذلك الخلاف لأسباب تافهة، فهذا هو الخلاف الذي ينبغي الحذر منه والسعي في تلافيه قبل وقوعه، وذلك يكون بمراعاة أسباب عديدة تجلب السعادة الزوجية بإذن الله تعالى. منها، وهو أعظم هذه الأسباب بل هو سبب لكل سعادة في الدنيا والآخرة، ذلكم هو تحقيق الإيمان بالله والعمل الصالح. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعمل بطاعة الله تعالى واجتناب معاصيه سبب للسعادة الأبدية وطمأنينة النفس وراحة البال. وفي المقابل، فإن من أعرض عن ذكر الله تعالى وعصى أمره عاقبه بالآلام والهموم والغموم في الدنيا جزاء وفاقا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فما يقع للزوجين من خلافات في حياتهما الزوجية قد يكون بسبب ذنوبهما وتقصيرهما في حق خالقهما جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال بعض السلف: إني لأجد أثر المعصية في خلق زوجي وخادمي ودابتي. فعلى كل واحد من الزوجين أن يراجع نفسه ويحاسبها، وأن يتوب إلى الله من ذنوبه توبة نصوحة. وقد توجد هذه الخلافات بين الزوجين مع صلاحهما واستقامتهما على شرع الله، فيكون ذلك من ابتلاء الله لأوليائه رفعة في درجاتهما وزيادة في ثوابهما. ومن أسباب السعادة الزوجية قبل إبرام العقد حسن اختيار كل واحد من الزوجين لصاحبه، وتعرفه عليه قبل عقد النكاح بكل طريق أباحه الشرع. فيسن للخاطب أن يرى مخطوبته كما يسن لها أن تراه، فإن ذلك أحرى لدوام العشرة بينهما. كما ينبغي لكل واحد من الخاطبين السؤال عن الآخر لمعرفة أخلاقه وطباعه، فإنه كلما كان الزوجان أكثر توافقًا وتكافؤًا كانت حياتهما أكثر سعادةً وهناءً. وبناءً على ذلك فلا تزوج المرأة الصالحة بالرجل الفاسق، ولا الرجل الصالح بالمرأة الفاسقة، لقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه ابن ماجه. قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم، حث الرجل على الظفر بالمرأة الصالحة، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم. ومما ينبه عليه في هذا المقام ما اعتاده بعض الناس من حجر البنت على ابن عمها أو قريبها، فلا تمكن من الزواج بغيره، وإنما تكره على الزواج منه بغير رضا. وهذا من الظلم العظيم الذي حرمه الإسلام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكيف يرجى لهذه المسكينة المظلومة أن تهنأ في هذا الزواج بعيش وراحة بال؟ وليعلم الأولياء أنه لا بد لصحة النكاح من رضا كل من الزوجين بصاحبه، فمتى ما أكره أحدهما على النكاح لم يصح شرعا، وأصبح هذا النكاح نكاحا باطلا. معاشر المسلمين، ومن أسباب السعادة بين الزوجين أن يوطن كل واحد من الزوجين نفسه على حياة زوجية يتعذر فيها الكمال. فمن يريد زوجة كاملة في دينها وأخلاقها وقيامها بواجبات زوجها، لا يحصل منها نقص ولا تقصير ولا زلة ولا خطأ، فقد رام محالا. ولو أنصف الرجل لعلم أنه ليس بكامل، فهو يعتريه النقص والتقصير في حقها. وليس من العدل أن يطلب حقه منها كاملا ويبخسها بعض حقها. ولهذا قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. أي لا يبغض الرجل امرأته لخلق كرهه منها ما دام قد رضي منها أخلاقا كريمة أخرى. ومن أسباب السعادة الزوجية يا عباد الله أن يعرف كل من الزوجين ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات التي شرعها الله عز وجل. فقد أعطى الله القوامة للرجل على أهله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فواجب على المرأة أن تطيع أمر زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، وعليها أن تسعى في إرضائه وإسعاده لعظيم حقه عليها، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه. والقتب هو الرحل الصغير الذي يوضع على البعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد. لكن ينبغي للرجل ألا يتجاوز فيما له من الحق على المرأة أو يظن أن القوامة عليها تعني الشدة والقسوة وعبوس الوجه والألفاظ الغليظة وتنفيذ الأوامر بلا مناقشة أو تفاهم، فيحصل منه بذلك الظلم لها والبخس لحقها. فإن الله سائله عنها يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان. فعلى الرجل أن يحسن معاشرة امرأته، لأن الله أمر الزوجين بالمعاشرة بالمعروف، فالمرأة تحب من زوجها مثل ما يحب منها. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، أمرهم الله بمعاشرتهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من أسباب سعادة الزوجين ملاطفة الزوج لزوجه وحنوه عليها ورحمته ومودته لها. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقًا مع أهله، حتى كان يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله. وسأل الأسود عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. رواه الترمذي. فعلى الرجل أن يحسن إلى امرأته ما استطاع، وأن يسمعها الكلمة الطيبة، وأن يبش في وجهها، وأن يصبر على إساءتها، ويقابلها بالحكمة والرفق والتسامح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الرجال بالنساء خيرا فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. وإن من الخطأ أن يظن بعض الأزواج أن إحسانه إلى زوجه ورفقه بها يضعف شخصيته ويقلل من مهابته عنده حتى إن بعض الناس يوصي الرجل عند دخوله على امرأته ليلة الزواج بأن يعاملها بالشدة وإغلاظ القول ليحفظ لنفسه السيطرة عليها، وكل هذا مبناه الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن سنته. وقد قال الله جل وعلا في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله نسأل أن يديم علينا نعمه، وأن يرزقنا شكرها، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندنا على الحوثيين الرافضة، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم ثبِّت قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين الرافضة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم، واجعلهم وأموالهم غنيمةً للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع الضر والبأس عنهم يا رب العالمين. اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.